ثانيا هل أسماء الله عز وجل جامدة أو مشتقة؟ بمعنى هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ على الذات والصفة. أسماؤنا نحن يراد بها الدلالة على الذات فقط، أليس كذلك؟ يراد بها الدلالة على الذات. قد يسمى محمد وهو من أشد الناس ذما، يعني وهو مذمم، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله، أليس كذلك؟ لكن هذا الاسم الموضوع لنا إنما هو علامة فقط بمنزلة الوسم للبهيمة الذي يميزها عن غيرها. أما أسماء الله وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. اليوم الآخر له أسماء كثيرة، الحاقة، القارعة وما أشبهها، كل اسم منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى اسم آخر على وجه الالتزام. طيب،